لا صحته ولا عافيته ولا شيء، فهو بيطوف وبيوكل بالرمي، هذا لا يجوز. ما في فرق، المهم الاستطاعة. نعم تفضل. بالنسبة للطواف في ناس قبل الشمس قبل الميلاد، الطواف بني بني يعني من المطاف بني بناء الطائفين، وبالنسبة للرمي ما بقدر شعر في الوقت اللي فيه أقل التحام، يعني حد يروح يرجع يخبر يشوف إذا ذهب مع النساء والعجزة وبقي جالسا هناك، لأن الفوضى فقد تعرف متى يكون الازدحام ومتى يكون يعني مبلغ الناس، لأن الناس عملوا فوضى، الناس يسوهم ارموا قبل الشمس فيرمون على الفجر، وبعضهم يرمي في آخر الليل قبل الفجر وهكذا. فالطواف الإفاضة يمكن مونيك أبو عبد الله يمكن يشوفه نفوق. المساجد لو يصلي كثير جمعة وجمعة

على هذا الشعب من ناحية رفع الأسعار حتى في أشياء أخرى غير الماء؟ الأفراد عيشهم الذين يقدرون الظلم، والقضية قضية نسبية، وهب أن هناك ظلما وهذا لا تخلو منه طبعا حكومة أو دولة لا تحكم بما أنزل الله، ولكن هذا لا يعني أن يصبح الأمر فوضى وكل فرد ينظر بمنظاره الخاص فبيقول هذا ظلم فأنا لا أدفعه، وحينئذ يكثر الفساد في الأرض بسبب ارتكاب الناس لمثل هذه الآراء الفجة التي ليس عليها دليل إلا اتباع الأهواء. وبس شوف شغلك استاذ، يعني مرات طفل يولد ومشوه مثلا عنده رأسين أو رجلين يعني زيادة أو ثلاث أرجل، فمعتاد عندنا مستشفيات وفي مستشفيات الغرب عندما يولد الطفل بهذا الشكل يقتل، فهل هذا يجوز يعني شرعا؟ لا يجوز، حرام، وربنا ما خلق شيئا عبثا، ربنا يريد أن يظهر لعباده بأنه فعال لما يريد وأنه يختار ما يشاء كما قال عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. لا يجوز قتل هذه النفس التي برأها الله وخلقها، لأن هذا النوع من الخلق لا يعجب بعض الخلق، فهذا شأن الكفار فلا يجوز. سمعنا بعض المرات يعني مثل ما حدث في أوروبا وصلت أن بنتين يعني أختين يعني توأمتان يعني لهن يعني رجلين بس مشتركتين في الرجلين، فحدث مشكلة أنه واحد أراد يتزوج يعني أحد أختين وهن متصقات يعني، فقالوا له ما يعني هناك قانون في أوروبا كان يمنع أنه الرجل يتزوج بمرأتين مش يجمع بين الأختين، فكيف يعني الحل أستاذ علما بأن الواحدة تحمل بس والأخرى لا؟ وين وقع هذا؟ وقع في أوروبا. أنا أرسل سؤال عجيب لكن فعلا حدث وقرأت له حتى يعني قصة عجيبة، هذا موجود يعني ندرسه كذلك في علم الأجنة، حدث في شغلات كثير مثل هيك لكن الآن بيقتلوهم يعني مباشرة، هذا حدث حوالي في الثلاثينات. هل الإشكال في القانون ولا وين الإشكال؟ أجب لك أنا مثل القصة بس، لكن مثلا نفترض أنه وقعت هذه عندنا، نعم، فإيش الحل مثلا؟ هل تزوج يعني إحداهن؟ لا بتزوج. هل جسد الواحد هل فيه فرجين وراسين وإلى آخره ويتمتع فيه ما كلاهما؟ الله أنا حد غار من الثاني يعني يعني أستاذ يرتار بخصوص طبعا لا يجوز طبعا جمع الزوجتين مع بعضهم أي هيك سهل. كذلك سؤال كذلك تتعجب منه، مرات يعني يكون رجل عنده ثلاث أرجل ولها نفس الطول، فمثلا إذا كان مسلم إذا توضأ هل يغسل ثلاث أرجل يعني؟ نعم. جزاك الله خير. رجل باشر زوجته طبعا في غير رمضان وقذف هو وهي لم تأتيها النشوة، هل عليها غسل؟ لابد، إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. أستاذ لم يمس الختان الختان باشر أستاذ دون أي مس ولا أي علاج، داعبها أستاذ مداعب أستاذ لم انت هيك قلت الأول باشرها وأنا سأعرف مباشرة أنه لا يولج ولا يصل الختان للختان. هيك تعريف؟ هذا اللي أنا بعرفه. شو معنى ولا تباشرون وأنتم عاثفون في المساجد؟ نعم أستاذ، هلأ أثبت. حدد سؤالك. سؤال أستاذي، رجل دعوى زوجته. هو قذف وهي لم تأتيها بالنشوة أبدا. عليه الغش دونها. وإذا أتتها النشوة؟ فهو أي مثله. جزاك الله خير. وهي. نعم. هل يوجد حديث كان صلى الله عليه وسلم يباشر زوجته في رمضان؟ نعم. أي نعم. طب أستاذي، أثناء أستاذ الصيام يعني وقت الصيام؟ نعم. شو معنى في رمضان في الدين يعني؟ لا أنا فكري في النهار. وأنا فكري. نعم. فالجواب كان يباشر. طب وهو صائم. وهو صائم. طب أستاذ الآن تعنيت أستاذ في المباشرة أو أنا فهمت المباشرة من الإيلاج؟ لا يا حبيبي، إذا أطلقت مباشرة فالمقصود فيها الجماع، ولذلك أنا جبت لك الآية. فلما أنت بتقول رجل باشر زوجته، أنا ما ليس لي أن أفهم إلا أنه جمعها، فإذا كنت تريد أنت أنه ما جمعها وإنما خلطها فأنا له حكم آخر، أنزل وجب الغسل، ما أنزل ما عليه غسل. طب أستاذ المباشرة صلى الله عليه وسلم هي يعني تعني المداعبة؟ يعني مخالطة إلى الجماع. أي نعم، مخالطة إلى الجماع. جزاك الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.